عدم اشتراط إذن المعلم في تبليغ علمه للناس، لأن عمر وصاحبه كان يبلغ أحدهما الآخر بدون استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. تأتي قضية حقوق الطب محفوظة، ها؟ أولى. ولكن نقول يمكن، يعني معناه ان العلم ما يكتب كذا، والاصل نشره، وانني اذا سمعت من عالم قولا او كتبت منه فائده ان انشرها، هذا هو الاصل ولا لا؟ طيب صح. ها وهي وش هي؟ الحرص على طلب العلم وإن كان في ذلك مشقة، لنزول عمر وصاحبه من عوالي المدينة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم، ثقة الصحابة في بعضهم فكانوا يتقبلون ما يخبر به بعضهم بعضا من الوحي. هذه قلنا قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، الصحابة غير الصحابة. نعم راجع فتح الباري في هذا كلامه على فوائد الحديث. نعم لا ما في سؤال خارج، احنا الان بنشوف هذه الفوائد حتى ناخذ الوقت شوي، ما في سؤال خارجي ابدا، بس ان ما تقرون الفائده ولا تنفونها. نعم. اختلاف طبائع وعادات الناس من مكان الى اخر ومن قوم الى قوم، كيف ذلك؟ لان قريش كانوا يغلبون النساء. زين. ها؟ أي وهو كذا. لا جابه. ذكره الآن. الآن يقول إن السبب اختلاف الحال بين الأنصار وبين المهاجرين. لكن الآن تذكر لنا الفوائد اللي أخذنا واللي أنت جبت. لا. هذه بس اللي جبت هذه. هل ذكرناها احنا الفائده هذه؟ لا ذكرناها. ها تاثير البيئه هذا من حال الى حال ومن قوم الى قوم، بس هذه اختلافه، يعني اختلاف لفظ. طيب لا باس من ذكر عادات قوم اجمالا وان كان في تلك العاده عيبا او نقصا، لذكر عيب عيب وان كان في تلك العاده عيب او نقص، لذكر عمر ما كان عليه الأنصار من أن نساءهم كانت تغلبهم. صح. هنا. ها؟ صح ما في السؤال. إيه إقرار هذا. إيه نعم ما في شك. كون تغلب في كل شيء ما في شك انه خطا احيانا، بس ما هو معناه ان السيطره للانثى. اين ما اظن ناقصه عندنا ماشي. نعم ايش في ذكر ايش؟ اي والله لا بد منها لا بد منها لا بد منها. نعم. لا بس ما هي مثل معين، لكنها غيبة لا شك. لا يسخر قوم من قوم. هنا على الإنسان أن لا يكون إماعة يأخذ الطيب والخبيث، بل عليه أن يأخذ الطيب ويتجنب الخبيث، لأن نساء المهاجرين أخذنا من نساء الأنصار مراجعة أزواجهن وهو ليس يعني. نعم صح. نعم يعني منها العادات والتقاليد والأخلاق الواردة لا تنفع على الإطلاق ولا تقبل على الإطلاق، إن كان فيها خير قبلت وإن كان ما فيها خير تترك. نعم. طيب الخلافات العائلية والزوجية ثابتة بين الصحابة وأزواجهم، لأن عمر تخاصم مع زوجته. عمر ايش؟ تخاصم مع زوجته. مع بنته وزوجته كلها. ايش الفائدة هذه؟ الخلافات العائلية والزوجية ثابتة بين الصحابة وأزواجهم. يعني مثلا نقول أن الخلافات العائلية ما زالت موجودة حتى في خير القرون. ها؟ كنا هنا؟ قلت في الرسول. طيب. ها؟ أي ما يخالف على كل حال. ماشي. يعني الخلافات العائلية موجودة لم تزل موجودة حتى في خير القرون. أي نعم. طيب. أن المرأة قد تواجع زوجها في الكلام وترد عليه لمواجعة امرأة عمر لعمر. أي أن هذا طبيعي يعني. ما أدري والله. ما تدخل باللي قبلها؟ يمكن تدخل. ما على إطلاق. ها؟ ما على إطلاق. الأول إطلاق. بس الأول أعم فقط. هذه ما يكون على إطلاق. أي والله ما أدري. بكل حال. هذه من اللي تمشي على الرجال. اي نعم. نعم. بغض النظر عن التي قبلها، لكن اقول هل هذه صحيحه؟ يعني المراه لها ان تراجع زوجها؟ كيف النبي عليه الصلاه والسلام قد غاضب زوجاته وهجرهن بسبب المراجعه؟ لا، هو الاصل ان لها ان تراجع، لكن هن راجعن بغير حق. المراجعه بحق لا باس ان تراجع. هذه عائشه تراجع الرسول احيانا، واحيانا تلزم عليه حتى انه يذله في اشياء ما كانت تطرا على باله. اي نعم. يعني المراجعة بحق؟ المراجعة المعلوم المراجعة اللي في باطل ما يجوز لا لها ولا لغيرها. نعم. شدة عمر بن الخطاب حتى مع أهله لإنكاره لمراجعة زوجته له. طيب، وش هون هذه على الإطلاق كده؟ ها؟ أي في الحق يعني. والله هذا أحسن، تغييرها أحسن. هنا ينبغي على الإنسان ذكر الدليل عند الخلاف في مسألة لاحتجاج زوجة عمر بما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه. سده أو الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صحة الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرهن على المراجعة. ذكرتها من أنا؟ أجل وش هذه؟ وش تفرق عنها؟ هذه ينبغي على الإنسان ذكر الدليل عند الخلاف في مسألة. إيه. أن ينبغي ذكر الدليل عند الخلاف في مسألة. سيدا يقول. إيه. يعني تعظيم ما يراه. ها؟ تعظيم ما يراه بدليل. إيه. إيه. يعني أنه ينبغي الإنسان أن يذكر الحجة فيما يدعيه حتى يقضى النزاع كذا. نعم. أي ضي إيش فائدة ذي؟ فائدة هاي زيادة هاي. طيب قيدها عشان تكون بالآخر، لأنها ما أظن ما لها مكان هنا. الإنسان من الأمر العظيم إذا فوجئ به لفزع عمر مما قاله الرجل. نعم صح. بيان عظم وشدة خسارة من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لقول عمر قد خاب من فعل ذلك منهم. ها؟ لا الرجل. يقول فوالله إن أزواجنا لا يراجعنه وإن أحدهن لتجر اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك. لا لا، هذا فيما بعد عندما طرق عليه الباب. إيه. إيه. وعلى كل حال حتى إذا حصل للإنسان ما يفزعه، أن طبيعة الإنسان إذا حصل ما يفزعه من قول أو فعل، فقرع الباب فعل وقول المرأة. بيان عظم وشدة خسارة من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم.